وعبد الله بن عكيم بضم المهملة مصغرا، ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال البخاري: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم: قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. قوله: من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما، أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه، وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا معروف من النصوص والتجارب. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم. نعم، هو يقول: من تعلق بغيره، بغير الله، أو سكن إلى رأيه، نعم، قد يرى الشيء على غير وضعه ويستعمله وعقله، لأن المحكم هنا السمع، الوحي بقسمها الكتاب والسنة، فينبغي أن يحكم الكتاب والسنة على رأيه وعقله، فإن وافق رأيه القرآن والسنة فصحيح، وكذلك العقل ودوائه، يعني الدواء حتى وإن كان يعني دواء مجربا ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله، حتى وإن كان دواء معروفا لا يتعلق على هذا الدواء، ولكن يتعلق يعتمد على الله عز وجل أن الله يشفيه بهذا الدواء، لا أن الدواء يشفيه. فما يسكن إلى الدواء، بل يسكن إلى الله عز وجل ويستعمل الدواء، إنه يعني لازم يصير وسط، ما نقول اترك الدواء واعتمد على الله، تداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام، ولا نقول إن الدواء هو الذي يشفي، بل الله يشفي بالدواء إذا عرف الدواء أنه دواء. أي نعم، وتمائمي ونحو ذلك، وكله الله إلى ذلك وخذله، نسأل الله العفو والعافية. آمين. وقال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت، فقلت: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقام هذا وأوجز. قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. إن شاء الله لا أقول. المعلق يقول: لم أقف عليه في كتاب الزهد المطبوع ولا في المسند. جميل كلامه، يقول: لم أقف عليه. هذا هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، يعني لا يجزم، لكن هو في نفسه لم يقف عليه، وأخرجه من غير هذا الطريق أبو نعيم في الحلية، وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس، وتمام في الفوائد، والحكيم الترمذي كما في الدر المنثور للسيوطي، يعني نسبه إلى الحكيم الترمذي، وابن عساكر في التاريخ كما في الكنز من حديث كعب بن مالك مرفوعا. قال البرهان: فوري وفي يوسف ابن السفري متروك. المعنى صحيح يعني المعنى لا نكارة فيه. شيخ قال: والأراضون السبع ومن فيهن. إيه ومن فيهن كان لهن عامر يعني كان لهن عامر الأرض الأراضون السبع لهن عمار لهن عمار نعم أقول له يعني يفيد النص على أن لهن عمار لكن السماوات ورد وعامرهن غيري أما في الأرض ولم يقل وعامرهن غيري ما يدل على العلو أن الله في العلو سبحانه وتعالى. كان سبق الشارح صلى الله عليه وسلم في حديث موسى أبي سعيد يا موسى قل لا إله إلا الله أن سبق الشارح قال أن هذا يدل على أن الأرض ليس فيهن عمارا أو قريب من هذا يعني. ما أدري لكن يعني ما خلق الله خلقا إلا نعم وله فيه حكمة سبحانه وتعالى يعني كل شيء يسبح بحمده يعمر بتسبيح الله عز وجل. ألا كلام الشارح الذي سبق هل تستخرجه؟ نعم بسرعة. نعم. من حقق التوحيد لعله نعم صفحة 144 الحديث. نعم 144 اي نعم حديث يا موسى والأراضين السبع في كفة يعني يقول الشارح وعامرهن غيره بالنصب والأراضين السبع ومن فيهن ما ذكر وين ما ذكر الذي تقول إلا إذا كانت بعدها رجح يمكن لعلها في الفوائد يا شيخ لعلها في الأصل في الفوائد أي فوائد يعني الفوائد المستنبطة أي في المسائل وكأنه ذكر أن السماوات لهن عمارا بخلاف الأرض أو شيء من هذا يعني لأنه هنا قال والأراضين السبع ومن فيهن نعم أكو أتراجع إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة وفيه قصة اختصرها المصنف. وهذا لفظ الحسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عياش بن عباس عن شييم ابن بيتان قال حدثنا رويفع بن ثابت قال كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان قال حدثني المفضل قال حدثنا عياش بن عباس أن شويم بن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني الحديث ابن لهيعة فيه مقال وفي الإسناد الثاني شيبان القتباني قيل فيه مجهول وبقية رجالهما ثقات. قوله لعل الحياة ستطول بك فيه علم من أعلام النبوة فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56 فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها وهو من الأنصار وقيل مات سنة 53. نرجع لما استنبطت يعني الحديث استنبطت منه كانك تستنبط منه أن الأرض لها عمار نعم. في هذا استنباطك واللفظ واحد والأراضون السبع ومن فيهن نفس العبارة موجودة في الحديث السابق حديث أبي سعيد أي نعم حديث أبي سعيد والأراضون السبع ومن فيهن فإذا استنبطت من هذا أن لها أن عمارا ذاك أيضا يستنبط من أن، وإذا لم يفد أن لهن عمارا فهذا اللفظ أيضا لا يفيد. أي نعم أن لهن عمارا. لعلها يمكن اختلط الشيخ بعامرهن غيري. أي لا، هو ما في الأرض لم يقل وعامرهن غيري، في الأرض لم يقل عامرهن غيري، لأن الله سبحانه وتعالى في السماء في العلو. أي نعم. لا شيء فوق الله، الله فوق خلقه، له العلو المطلق، علو القدر وعلو الذات وعلو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. نعم. قوله، قال قوله لعل الحياة ستطول بك، فيه علم من أعلام النبوة، فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56، فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها وهو من الأنصار، وقيل مات سنة 53. قوله فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا مختصا برويفع، بل كل من كان عنده علم، من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود. قوله أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير، والجمع لحن بالكسر والضم. قاله والجمع لحن بالكسر والضم. قاله الجوهري لحي، لحي بالكسر والضم، الضم لللام والكسر للحاء. قاله الجوهري. قال الخطابي أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. قال أبو السعادات تكبرا وعجبا. ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث. فكيف بحلقها؟ إذا كان من يعني يجعلها تتجعد ويرق شعره فكيف بمن يحلقها؟ هذا من فعل أهل التأنيث من باب أولى. نعم. قال أبو زرعة بن العراقي والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع، وهذه الرواية لا تدل على تخصيص. وفيه أنه وفيه من عقد لحيته في الصلاة، يعني لأنه يعبث وليس مصليا. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن قلت وهذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة، بل تدل على أن فعله في الصلاة أشد من فعله خارجها، لأن اللفظ عام، من عقد لحيته عام ما قيده في الصلاة. نعم. ولكن إذا كان في الصلاة أشد. نعم. قوله أو تقلد وترا، أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته، وفي رواية محمد بن الربيع أو تقلد وترا يريد تميمة. فإذا كان مثل المسابح اللي تعلق على السيارة، قزازة السيارة الداخلة يعلق عليها سبحة ولا يعلق عليها يعني أي تعليق أو عوذة يعتقد أنها تدفع العين أو تجلب، نعم، أو تجلب الخير، كل هذا من الاعتقاد بغير الله عز وجل. نعم. فإذا كان هذا في من تعلق تقلد وترا فكيف بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وما يترتب على ذلك من العبادة التي لا يستحقها إلا رب الأرض والسماوات، الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قال النووي أي بريء من فعله، وهذا خلاف الظاهر، والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له، بل هو بريء من الفاعل وفعله. بل هو بريء من الفاعل وفعله كما هو ظاهر النص. ويعني تأويل النووي له وجه، إلا إذا كان المستنجي برجيع دابة أو بعظم يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، فهذا يبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله نهائيا. لكن إذا كان على إطلاق استنجى برجيع دابة أو عظم يقصد الاستنجاء فقط وهو يجهل، طبعا فعله ليس صحيحا بل يتبرأ من فعله. يعني قصد النووي أنه عاصي وليس مبتدع. قصد النووي أنه عاصي، بس ما يظهر هذا القصد أو ما يخرج يعني صحة هذا القصد إذا كان يستنجي برجيع دابة أو عظم مخالفا، يقصد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يستنجي برجيع دابة أو بعظم يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا شك أنه يعني أنه خرج عن الموالاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه ومن فعله. والعبرة بالمقاصد. نعم. العبرة بالمقاصد. إذا كان مقصده فقط الاستنجاء فيتخرج على يتخرج قول النووي على هذا من فعله، بريء من فعله. وإذا كان قصده المخالفة هذا الناس يستكبر ويقول هذا وش الحكمة فيه؟ ما في حكمة، أنا الشيء اللي ما يستسيغه عقلي لا أسلم به. كثير من الناس من يقول هذا، يعني يحكم عقله على النصوص ولا يحكم النصوص على عقله، فهذا لا شك أنه يعني مثل ما قال الشيخ الشارح، نعم أنه نعم بريء من الفاعل وفعله. النبي صلى الله عليه وسلم بريء من الفاعل وفعله. على كل حال، والظاهر ظاهر النص يعني لا يساعد تأويل الإمام النووي رحمه الله. نعم. وانظروا للشيخ عبد الرحمن ادعو له بالمغفرة فيغفر الله تعالى له. اي نعم، بخلاف من يسقطون ابن حجر لأنه مثلا حصل منه أشعريات، أو يسقطون النووي لأنه حصل منه أخطاء. على كل حال، ما في معصوم من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخطأ في تبليغ التشريع. نعم. شيخ، اطلاق العصمة على الله، العصمة لله ورسوله، بعض القتال، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. اللي يعطي العصمة هو الله، فكيف تقول يعني ما أدري؟ لا، على كل حال ينبغي أن نتقيد باللفظ الوارد، لا معصوم يعني من إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الوحي. أي نعم. والله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، والله لا يفعل الظلم، بمعنى أنه لا يضع شيئا في غير موضعه. نعم، بل يضع الأشياء في مواضعها بغاية الحكمة والعدل. نعم. قال في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنهم. أما من قال العصمة لله ولرسول يقصد أنها لله ملكا واستحقاقا، هذا شيء آخر، يعني بحسب المقصد، المقاصد، العبرة بالمقاصد. له غالبا أحسن تقال أحسن الله عليكم في مقابل عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ما يقع في الخطأ الرب جل وعلا. أي نعم، ما يقع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وقع في خطأ في الوحي فإن الله نعم يرشده، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لما صد عن الأعمى الله سبحانه وتعالى لم يعني يقره على ذلك بل نبهه، وهو معصوم في تبليغ الوحي عليه الصلاة والسلام. لكن في أمور الدنيا وفي الأمور التي أي نعم ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، لما نهاهم عن توبير النخل فلم يصلح أصبح شيصا، قالوا قال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم، وفيه كما بمعناه أنه صلى الله عليه وسلم قال ما حدثتكم عن الله فهو حق، وما يعني كان من أمور الدنيا فأنتم أعلم بأمور دنياكم. قال وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، يعني الروث زاد دوابهم، والعظام يعني يعود تكسى كما كانت لحما، زادهم زادوا الجن أنفسهم. أين هذه الحكمة؟ وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد، لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. لأنه انقذه من الشرك، ما وجه انقاذه من الشرك؟ هذه التميمة متعلق بها وأنها تدفع البلاء، تدفع البلاء أو تمنع البلاء أن ينزل أو تدفعه إذا نزل، هذه عقيدته بها. فإذا قطعتها أهنتها كسرتها من قلبه فكأنك حررته من رقه لها، كان كعدل رقبة كتحرير رقبة. نعم كما ورد كان كعدل رقبة حررتها، هذا حررته من التعلق بهذه التميمة، لأنك حينما تقطعها كسرت هيبتها في قلبه، لو فيها خير ما تسلطت عليها وقطعتها، كان تدفع عن نفسها، لو كان تدفع عن غيرها لدفعت عن نفسها، كما قال رب يبول الثعلبان فوقه، في قصة معروفة. على كل حال أي نعم كان يعني له صنم يعبده فيأتي الثعلب ويبول عليه، عرف أن هذه آية أنه ليس بشيء. أي نعم ما دام هو ما دفع عن نفسه بول الثعلب فكيف يدفع عن غيره؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي ويكون هذا مرسلا، لأن سعيدا تابعي وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك. أيوة مرسل قالوا ما منه الصحابي سقط، وعلى هذا استدراك أيضا صاحب الرحبية، لأنه لو تيقن أن الساقط صحابي ما يضر. أي نعم بيقونية. ها؟ صاحب البيقونية. صاحب البيقونية. أي نعم الرحبية في الفرائض. نعم. قال وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك. شيخ السعيد بن جبير تابعي يقول له حكم الرفع معروف أنه حديث الصحابي اللي مرسل تابعي، هذا رأي الشيخ، ولا لأن مثل هذا مثل ذلك لا يقال بالرأي ويكون هذا مرسلا، لأن سعيدا تابعي، سعيد يروي عن الصحابة، وعلى نظم صاحب البيقونية يقول ومرسل ما منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، لكن استدرك على هذا أنه لو كان تيقن أن الساقط من السند هو الصحابي ما يضر له حكم الرفع. نعم. وسعيد بن جبير قال هنا: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. مثل هذا ما يقال بالرأي ولا بالاجتهاد، لابد له موقف. وسعيد بن جبير من علماء التابعين الثقات، لا يقول مثل هذا من عندي نفسه. على كل حال هو مؤيد، يعني رواية إيجابية تؤيد عقيدة التوحيد. نعم. من ناحية السند مرسل، والمرسل من قسم الضعيف كما تعلم. نعم. نعم. قال: ووكيع هو ابن الجراح بن وكيع الكوفي، ثقة إمام، صاحب تصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته، مات سنة 97 و100. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، يكنى أبا عمران، ثقة من كبار الفقهاء. قال المزي: دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها، مات سنة 96 وله 50 سنة أو نحوها. قوله كان يكرهون التمائم إلى آخره، مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلمان ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم، وهم من سادات التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يكون إن شاء الله الموضوع القادم باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. ما رفعه، أحسنت، نعم ما رفعه، لكن قال كلاما له حكم الرفع، يقول له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي، بس هذا حكم شرعي. مثل سعيد بن جبير ما يقول إلا مستند على مصدر، على مرجع شرعي. هو توجيهه ما قلناه، لأنه كان يعني متعلق بهذا الخيط فكأنه رقيق له، فإذا قطع الخيط كسر هيبته من قلبه فتحرر. وهذا وجه يعني قوله كعدل رقبة. على كل حال الشيخ عبد الرحمن بن حسن شيخ الإسلام في وقته يقول لا يقال هذا من قبيل الرأي. إذا كان يعني ظهر لك أنه يقال من قبيل الرأي فالأمر سهل، مع أن من الأساس نقول مرسل، والمرسل أي نعم من قبيل الضعيف، إلا مراسيل سعيد بن المسيب، لأنها ليست يعني هو يروي عن بنت أبي هريرة عن أبي هريرة، والله أعلم. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يدخل في درس اليوم تعليق آيات القرآن بالبيوت وما؟ نعم، إذا كان المراد بتعليق الآيات في البيوت أنها تدفع العين، تدفع النظرة، تدفع العين، تدفع الشر أو تجلب خيرا يعني بذاتها بهذا البرواز وهذا الخط وبتعليقها، نعم. لكن إذا كان يقصد منها تذكير الداخل مثلا بهذه الآية أو بالذكر، على كل حال ما كانوا يعلقون مثل هذا يعني في بيوتهم. أحيانا يتخذون المعلقات البراويز للزينة، بعضهم يقول للذكر، وبعضهم يعتقد أنها تدفع في ذاتها. فإذا كان يعتقد أنها تدفع بذاتها يعني من دون الله عز وجل، لا شك أنه يدخل نعم في النهي. ما الفرق بين البدعة الحسنة والبدعة أو السنة الحسنة والبدعة؟ سبحان الله العظيم، ما تعرف الفرق بين السنة والبدعة؟ السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والثابتة في عبادته لرب عز وجل، وأما البدعة فأنت البدعة القربة إلى الله عز وجل بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعية، هذه هي البدعة. كيف السبيل للتفريق بينهما؟ السبيل هو الوحي بقسميه، الكتاب والسنة، ما ورد مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب فهو سنة، وما لم يرد الأمر به نعم فلا تتقرب إلى الله به ما لم يتقرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. من سن في الإسلام سنة حسنة يعني أحياها وقد أميتت، ليس معناها أنه ابتدع هو من نفسه، ما هو برسول، لكن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون قد أميتت أو تكون قد نسيت فهو يحييها، يكون سن في الإسلام، ما قال سن وأطلق من سن. والحديث له قصة، يعني جاء أناس من يعني فقراء إلى المسجد ويرى ترى الفاقة في وجوههم، عامتهم من مضر أو كذا أو كما ورد في الحديث، وندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، فأتى أول من أتى رجل يعني بصرة كادت تعجز عنها يده، طبعا هذا الرجل أتى بهذه الصرة وفقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفقا لتوجيهه، فهي سنة، لكن هو الذي بدأ بها. هذا سبب الحديث، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة بمعنى أنه عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو سيء. والله غريب بعض الورع أحيانا، ما أدري هل صاحب السؤال يريد أن أقرأها أو لا، فكان ما يريد يسكت، وإذا كان يريد أن أقرأها فيرفع يده. من صاحب السؤال؟ خلاص أجل. يوجد في بلدنا مشهد باسم امرأة يعظمها أهل قريتنا، ويوجد بهذا المشهد قبة وحولها أشجار شوك أيضا يعظمونها، وقد عزمنا على إزالة هذا المشهد جزاكم الله خير. والأشجار بجرار يعني درك ترى وكذا، ولكن قالوا لنا قد دفن بهذا المشهد أطفال منذ 40 سنة، هل عملنا هذا جائز أم ماذا؟ بل جزاكم الله خير، أزيلوا هذا المشهد، والذين قالوا لكم به أطفال ربما يريدون صدكم عن إزالته. ما هي صيغة الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية بكلام الله عز وجل بالفاتحة، فاتحة رقية، آية الكرسي، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون. نعم، والقرآن كله يعني شفاء وهدى ورحمة. السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم إيش السهو أثناء الصلاة مع الإمام؟ هل يستوجب ركعة السهو بعد تسليم؟ ما في ركعة سهو، في سجود السهو. كان هذا الأخ يقول أنه إذا سهى مع الإمام هو مأموم فسهى، فهل يسجد سجود السهو مخالفا للإمام؟ لا، السهو سهو المأموم يتحمله الإمام، الإمام ضامن. أي نعم، ولا تنفرد بسجود السهو إلا إذا كان السهو منك وأنت تتم أو أنت منفرد فنعم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول نعم، إنه من مصر جاء لأداء العمرة فبدأ بالمدينة، هل يجوز أن أنوي عمرة لوالدي المتوفى بعد أداء عمرتي وكيف أنوي ذلك؟ أنا أكرر كلام الشيخ بن باز رحمه الله وابن عثيمين بأنه الخروج من مكة بعد أداء العمرة إلى التنعيم أو إلى غيره بقصد تكرار العمرة هذا الخروج ليس مشروعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله وقال خذ الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، حق، نعم، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. سؤالك يا أخي حقيقي يدل على أنك تحتاج إلى تنبيه. من المسؤول اليوم عن ذل المسلمين وعز الكافرين؟ لا نسلم بأن المسلمين أذلاء. المسلمون نعم كتب الله لهم العزة وكتب الله الذلة على الكافرين أبدا مهما يكون، وليست الدنيا يعني نهاية المطاف أو التعزز يكون بالمال أو يكون بالسلاح أو يكون بالغلبة، إنما العزة تكون بطاعة الله عز وجل، العز بطاعة الله، والأرزاق قسمة، والله سبحانه وتعالى يعني يديل الأمور بحكمته سبحانه وتعالى. لكن هذا غير مسلم به، المسلمون أعزهم الله عز وجل بالإسلام، ومن مات على الإسلام فهو منتصر، أما من مات على الكفر فهو مخذول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما قلت أنت، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاتب صاد، ولا ينبغي إذا قلت إذا صليت تكتب صلى الله عليه وسلم، لا تكون بخيل، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول بين منبري، ما بين منبري وقبري، لا قبري ما ليست ثابتة، ما بين بيتي ومنبري، حرفها القبوريون وضعوا قبري بدل بيتي وهو بيته صلى الله عليه وسلم. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال فهل حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان قبري؟ قلنا أصلا اللفظ هذا ما هو ثابت، اللفظ هذا مدسوس، الصحيح ما بين بيتي ومنبري، ولو أنه محدد ما استشكل الصحابة أين يدفنونه. أي نعم، حتى جاءهم من يخبرهم بأثر أن الأنبياء تدفن حيث قبضت، وهو قبض في بيته، في بيت عائشة فدفن فيه، وتقول عائشة لولا ذلك لا يعني خشي أن يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل التصوير الفوتوغرافي حرام؟ هذا يتبع المقصد، يتبع المقصد، وإذا كان المقصد هو الذكرى فليست الذكرى في التصوير الفوتوغرافي، الذكرى بالقرآن الكريم، صاد والقرآن ذي الذكر، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. من نسي القرآن ونسي ذكر الله عز وجل فقد فقد ذاكرته، فالذكر إنما يكون بالقرآن، بالذكر، لا بالتصوير، لا بهذه الصور. الصور غالبا أنها تكون وسيلة لتعظيمها، يضع له براويز ويضع له كذا، أو وسيلة للرياء، يصور في المسجد النبوي، يصور ويقول أنا رحت المسجد النبوي وهذه ذكرياتي ومشاهدي، أو للمسجد الحرام حتى يقال له يعظم ويقال له حاج أو يقال له مولانا إلى آخره، الله المستعان. فبحسب المقصد، ولهذا يقول يعني بعض طلبة العلم أن هذا من باب الحكم على الوسائل، فإذا كان وسيلة إلى الشرك فهو محرم لا شك، وإذا كان وسيلة إلى أمر غير مشروع فهو غير مشروع. أي نعم. أما إذا كان وسيلة لمصلحة كضبط الشخصية مثلا، يعني صورة الشخص أبلغ من يعني وصفه بالكلام، مثل ما يوضع بالهوية، وعلى كل هذا يعني قد رخص فيه. وإذا كان المقصد المضاهات بخلق الله فهو حرام، لا يجوز. وأول ما حصل فتنة بالصور في قوم نوح لما مات الصلحاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونشر، دب إليهم إبليس وقال حتى تنشطوا في العبادة اصنعوا صورا على صورهم، تماثيل على صورهم، بحيث إذا رأيتموها كان أنشط لكم في عبادة الله عز وجل. فيعني فعلوها لمقصد حسن، لكن الفعل نفسه غير مشروع، ولهذا لما ذهبوا ونسي العلم عبدت، جاءهم الشيطان وقال ما وضعت هذه الأنصاب إلا لتعبد، فعبدت من دون الله. يعني من قال إن الصور جائزة على الإطلاق مخطي، نعم، ومن قال إنه يعني بحسب المقصد وعممها على كل شيء فهو أيضا، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في الماء ليصلح من هيئته، فالذي في الماء هو صورته، وأنت تنظر في المرآة، فهل الذي في المرآة أنت أم صورتك؟ يعني إذا كان المقصد مقصد مشروع نعم وسيلة، لكن إذا كان المقصد هو الفتنة في هذه الصور أو يعني وضعها في للتعظيم أو في هذا لا يجوز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز مخاطبة الجن المتلبس بالإنسان؟ نعم، إذا تلبس بالإنسان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا تلبس بالإنسان يخاطب خطاب توبيخ وتقريع وإقامة الحجة عليه بأن هذا لا يجوز له إن كان. ولهذا ورد أن قراءة القرآن وعلى يعني المشروع يتأذى به الجني كأنه وقع النار عليه، وإذا كان مسلما فيقال له لا يحل لك هذا، هل أنت كافر أو يعني يجوز، لكن على سبيل التوبيخ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإنكار تلبس الجن بالإنس هذا باطل، لأنه ثبت أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك خيرا. يقول هل إذا طلعت المرأة أثناء العدة بعد وفاة زوجها هل تقضي هذه الأيام؟ ما أدري. طلعت أثناء العدة لحاجة، يعني تذهب للمستشفى مريضة أو لحاجة ولا تجد من يكفيها، فلا بأس أن تخرج ولا تقضي العدة. إذا مضت الأربعة أشهر وعشرة أيام فقد خرجت من العدة، سواء التزمت أو لم تلتزم.